الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومنها ما يسمى ببطاقة اكتساب، وهي بطاقة تكون في بعض المحلات التجارية الكبيرة، يجمع الإنسان فيها نقاطا، فمتى ما بلغت نقاطه شيئا معينا استفاد سلعة أو خصما. فما حكم هذه البطاقة؟ الجواب: فيها خلاف بين العلماء، والقول الصحيح جوازها، إذ لا دليل يحرمها، والأصل في المعاملات الحل والإباحة.